لأن أحيانا يكون اللقب الألقاب تؤخذ من الأسماء، فهدبة هو الاسم وهداب هو اللقب. فمسلم رحمه الله ذكره هنا باللقب، والبخاري المعروف عنه أنه لا يذكره إلا بالاسم الذي هو هدبة، هدبة بن خالد. عن همام بن يحيى عن أبي جمرة الضبعي. عن همام بن يحيى. همام همام بن يحيى. العودي. عن أبي جمرة الضبعي. أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي صاحب ابن عباس. نصر بن عمران مشهورا بكنيته أبو جمرة، ومثله من الذين يرون عن عباس أبو حمزة القصاب. وأبو حمزة وأبو جمرة يعني الرسم واحد ولكن اختلاف في النقد، وهذا الذي يعني الذي فيه المؤتلف والمختلف، يعني ائتلف من حيث الرسم واختلف من حيث النطق، ويكون بالشكل ويكون بالنقد، فهذا الفرق بينهما بالنقد أبو جمرة أبو حمزة. وقد يكون بالشكل مثل عقيل وعقيل لأن الرسم واحد ولكن الفرق بالشكل، وإما النقط على ما هي عليه، ولكن الفرق إنما هو بالشكل. فالمؤتلف والمختلف تتبقى أسماء الرواة وتختلف أشخاصهم، تختلف الرسم وتختلف الأشخاص. عن أبي بكر من أبيه. عن أبي بكر بن أبي موسى، لأن هنا ذكر أبي بكر بن أبي عن أبي بكر في الأول. عن بدون نسبة نسبه في السند الثاني. لا لا في الأول قال عن أبي بكر عن أبي. في الأول. نعم. والثاني سماه أنها أبو موسى. أبو بكر بن أبي موسى. انتهت الحديث. لا بقي هنا أسناد الشيخ. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. عن بشر بن السري. قال حدثنا ابن خراش. ابن خراش هو ابن خراش هو ابن أحمد بن الحسن بن خراش. نعم. عن عمرو بن عاصم. جميعا عن همام بهذا الإسناد. انتهى. هذا آخره. بقي انتهى، ثم يأتي باب أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نعمكم الله الصواب وفرقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول كيف نوفق بين حديث لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس قبل غروبها، وبين أن بعض المنافقين يصلون أحيانا الفجر في جماعة؟ المنافقين كما هو معلوم يعني صلاتهم يعني مراءة، ولا يعني وهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وهم في الدرك الأسفل من النار، وصلاتهم لا تفيدهم شيئا لأنهم يعني يصلون مراءة للناس، وإلا فإنهم يبطنون الكفر، وإنما حملهم على إظهار يعني الإسلام، قوة الإسلام وظهور شوكته وغلبة أهله، فكانوا اضطروا إلى أن يخفوا يظهروا الإسلام ويبطنوا الكفر. الكفار المنافقين في ذلك أسفل النار ولا يدخلون الجنة، اللي هم منافقين النفاق الاعتقادي. لأن من قوله لن يلج النار قد يكون يعني كما يقول الأخ لن يلج النار، قد يكون هذا الذي يحافظ على هاتين الصلاتين عنده معاصي أخرى. لا إذا كان إنه من المنافقين. لا ليس منافقين. لا هذا إذا كان إنه المقصود به اللي عنده معاصي. يعني المقصود يعني لن يلجها، لن يلج أن يعني لن يلج النار يعني الولوج الذي يكون معه الخلود، وأما كونه يعني إذا شاء الله عز وجل يعذب فإنه عذب ويخرج، يعني فلا يلج النار الولوج الذي يكون فيه الخلود والبقاء، وإن ولجها ولم يتجاوز الله عنه